لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: قال باب الإثمد والكحل من الرمد، في عن أم عطية رضي الله عنها، ثم ذكر رواية عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها، أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا أربعة أشهر وعشرة. قال باب الإثمد والكحل من الرمد. ما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكي وأنهى عن الكي. يبقى المسألة لم تقيد بأن هذه الدواء الذي يعالج به كل داء، ولكن هذه الرواية جمعت بين هذه الثلاثة. يبقى الشفاء في ثلاثة: يبقى شرطة المحجم، هذا شفاء دواء لداء أو لمجموعة من الأدواء، أيضا شربة العسل، وكذلك الكي بالنار. ولكن مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين لما اكتوى وجو المدينة أن يذهبوا إلى ذود النبي صلى الله عليه وسلم ويشربوا من ألبانها وأبوالها، يشربوا من ألبانها وأبوالها. وكذلك أيضا ذكر هنا: قال الإثمد والكحل من الرمد. يبقى إذا اشتكى الإنسان في عينه من الرمد فكان العلاج بيكون عن طريق أيضا الكحل. يبقى أي داء ممكن أن يكون له أكثر من دواء يدفع ذلك الداء، قد يكون الحجامة، قد يكون شربة العسل، قد يكون الكي، قد يكون أيضا في هذه المسألة يكون الكحل، ويكون الألبان وأبوال الإبل. يبقى ينفع ممكن لداء واحد أو لأكثر من داء. هنا قال الإثمد والكحل من الرمد، وذكر هذه الرواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، يبقى في رمد في عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل، يا ترى تكتحل عند ذلك أم لا؟ ولا الكحل يعتبر كأنه طيب، وبالتالي على ذلك ممنوع المرأة في حال الحداد على زوجها أن تصيب من الحلي أو من الطيب، سواء كان في ملبسها أو في بدنها. فأن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها. يعني دي هل يا ترى دي حالة من حالات الضرورة التي يأذن فيها الشارع لاستعمال الكحل عند ذلك أم لا؟ قلنا يبقى اشتكوا لها عيناه، اشتكوا عيناه وأنه يخاف على عينها وذكروا له الكحل، فقال: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها، أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت معرة قال فلا، أي لا يجوز أن تستعمل الكحل في هذه الحالة أربعة أشهر وعشرة، لغاية لما تمر عدة وفاة المرأة على زوجها وهي متمثلة في أربعة أشهر وعشرة. وذكر أن قبل يعني هذه الشريعة، يبقى المرأة لما يموت عنها زوجها كانت بتدخل إلى بيت إلى حفش كما مر علينا الكلام، وبتمكث سنة كاملة لا تصيب ماء ولا تطهر ولا غير ذلك، قلنا حتى يعني يمر عليها السنة ثم تمسح فرجها بشيء يموت منه الطائر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في نهاية المدة بتأخذ بعرة ثم ترميها، يعني دلالة عنها انتهت من فترة العدة. ولكن الشرع بيّن المرأة بتغتسل وتزيل أيضا الأضرار عن جسدها والأوساخ ولا حرج في ذلك فطرة العدة. لكن كان قبل ذلك في الجاهلية لا تمس شيء يبقى تظل كده يعني يخرج منها الرائحة النتنة، وأن حتى أن الطير لا يتحمل هذه الرائحة. فلذلك قال قد كان إحدى كنا تمكث بيتها، يعني عشان الإنسان يعني ينتبه إلى هذه الشريعة وهذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى في تشريع هذه الأحكام، وكيف أنه خفف بكثير عما كانوا عنه في الجاهلية. وبالتالي لكنهم أيضا ننظر أنهم لم يستعملوا الكح، قلنا على الرغم الإنسان ممكن برأي كده وبعقلي يرى أنها حالة من حالات الضرورة وبالتالي استعمال الكحل وما عصي الله إلا بالتأويل، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتقدمون خطوة إلا بعد الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي بتشتكي عينها وذكروا الكحل، الكحل هيبقى علاج، يعني تستعمله كزينة، يعني تستعمله كزينة مش هتتزين بالكحل، ولكن كل ما في المسألة هتستعمله كعلاج، وتؤمر أيضا بعدم الخروج أو مقابلة أحد لغير ذلك. لكن لا، قال لا، لا تستعمل الكحل لأن هيبقى عبارة عن زينة، يعني عبارة عن زينة، رغم أنها لم تستعمله الزينة تستعمله من أجل تخفيف ذلك الرمض عي عينها أو لدفع ذلك الداء الذي بعينها، ولكن قال لا، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من كده لما ذكروا الكحل لعلاج العين يبقى ما منعها النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الكحل إلا لأنه هيعتبر نوع من أنواع الزينة في فطرة حداد المرأة على زوجها وبالتالي يبقى ممنوع. لكن الشاهد أن الكحل معلوم عندهم أنه يعالج رمض العين. ثم قال باب الجذام، باب الجذام، وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا تيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. الجذام، الجذام ده مرض بيأكل الأطراف، يعني ده مرض كده بيأكل الأطراف. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا تيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، مع أن قال عدوى، يعني لا عدوى، لا العدوى تؤثر بذاتها كده، يعني ما فيش مرض كده نقول ان فلان ده لما نقل اليه المرض قال ان فلانا هو الذي اعداني، يعني فلان ده انتقلت له العدوى، ممكن يبقى مرض كده سريع الانتشار، فاحنا بناخذ بالاسباب، ولكن مع اخذ الانسان بالاسباب هينقل ذلك المرض الى فلان او فلان. يبقى لا ينسب العدوى الى فلان هو الذي عداني، فقال لا عدوى، قال لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. يبقى مفترض كده بحناخد بالأسباب، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وكأن الرواية تقول إن يعني الجذام ده يحدث منه العدوى، لا، قلنا عشان يعني لا يحدث أي نوع من أنواع الخلل في اعتقاد الإنسان. وده الكلام حيأتي لما بيتكلم عن مسألة الطاعون، لما يكون الطاعون وقع في بلدة يبقى لا تخرج منها فرارا منه ولا تدخل لتلك البلدة، مخاف الإنسان لو دخل البلدة فيصاب فعند ذلك يقول إن هو يعني أن فلان قد عداني مثلا، أو إن هو لو فر من هذه البلدة التي وقع فيها الطاعون يقول لولا ذلك الفرار ما نجوت من ذلك الطاعون. كل الحاجات دي تبقى قادحة في عقيدة الإنسان، في عقيدة الإنسان. يبقى بتاخد بالأسباب، قلنا حتى لا يكون مدخل كده ينفذ منه الشيطان ويحاول هز عقيدة الإنسان من الداخل. الإسلام جاء لحفظ الإنسان وحفظ الإنسان في المعتقد، وأي يعني سبيل ممكن يهتز من خلال الإنسان في عقيدته فالإسلام عند ذلك منع هذا الشيء. يبقى مش بيمنع لأن دي عدوى، ولكن بيمنع مخافة يعني دخول ذلك الدخن على الإنسان فيهتز في اعتقاده، لولا ذلك، لولا أنه صافح فلان ما نقلت عليه العدوى، لولا أنه يعني لو لم يتقابل عن فلان ما نقلت عليه العدوى، وهي لا عدوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هيقول فمن أعدى الأولى، طب أول واحد أصيب بالمرض ده مين اللي عداه؟ فلما واحد يفكر كده، وحياتي الكلام أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل في مسألة الإبل، يعني ده قال لو الإبل كده هيدخل إلى مكان ممكن يصاب بالجرد. طب من أعدى الأولى؟ أول يعني إنسان أو أول حيوان أصيب بذلك الداء، يا ترى مين اللي أعداه؟ كل ده بقدر الله. فلو قلنا بقدر الله، الثاني بقدر الله والثالث بقدر الله، لكن المطلوب حفاظا على الإنسان أن يأخذ احتياطا بالأسباب، يأخذ بالأسباب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول: وفر المجذوم فرارا كما تفره الأسد، كان يأكل مع المجذوم ويقول ثقة بالله وتوكلا عليه. وده فعل عائشة رضي الله عنها، كانت تأكل مع المجذوم في طبق واحد، وبالتالي يبقى ثقة بالله وتوكلا عليه، يبقى عارف يقينا كده لو نقل إليه المرض يبقى على ذلك. فمن أعدى الأولى؟ لكن المطلوب الإنسان هو يأخذ الأسباب، والأخذ الأسباب غير قادح في التوكل، يعني الأخذ الأسباب غير قادح في التوكل. والمسألة دي يعني بترجع إلى اعتقاد الإنسان، يعني اعتقاد الإنسان. ممكن الإنسان يتكلم بكلام ظاهري كده، لكن العقيدة من الداخل مهزوزة، فيبقى فعلا ثقة بالله وتوكل عليه، ثقة بالله وتوكل عليه. يبقى ليه؟ لأنه العدوى، فده يقين عنده، يعني أمر يقيني، وبالتالي بيأكل مع هذا المجذوم، ولكن يعني ثقة بالله وتوكل عليه. وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قلنا دي مسألة رقية في الإيمان، زي ما احنا اتكلمنا عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. دول مين؟ يعني قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. بيتوكل فعلا توكل حقيقي، والتوكل ده عمل قلبي، يعني التوكل ده ممكن كل واحد يقول بسم الله توكلت على الله، لكن توكله من الداخل يعني نقول في هزة مهزوز، غير ان هو التوكل على الله فعلا بيتوكل على ربي سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فده ثقة بالله وتوكل عليه، يبقى ده امر قلبي، والانسان يبقى عارف في قلبي. ممكن يقول الكلام ده لكن عنده ركفة كده، في خوف، في يعني فزع في قلبي، غير المؤمن لما يتمكن الإيمان من قلبي، لما يقول هذا الكلام فعلا توكل على الله سبحانه وتعالى، في يعني فعلا توكل، لأن التوكل ده ثمرة الإيمان كما بينا. كلما رقى في إيمانه كلما ازداد توكل هذا الإنسان واعتماده وركونه إلى ربي سبحانه وتعالى. فدي مسألة إيمانية، ده مسألة الرقي في الإيمان، الرقي في الإيمان. يعني عمر الأعمال القلبية دي ما هتكون بمجرد كلمة تكلم بها الإنسان، لكن ده يقين جازم في قلبي، يقين جازم في قلبي. من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي، خالصا من قلبي، ما احنا بنقول لا إله إلا الله لكن صادقا من قلبك، يبقى دي مسألة أخرى. يعني فدي مسألة، فباللسان نقول لا إله إلا الله، لكن بقى عقيدة الإنسان صادقا من قلبي ده دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ده من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي دخل الجنة. فالمسألة يعني محتاجة إلى ترسيخ للإيمان فعلا في النفس، ونرى أثر رسوخ الإيمان في نفسه من خلال الأعمال والسلوكيات. فلذلك قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. أخذ بالأسباب، لكن لو وصل إليك المرض يبقى على ذلك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يبقى لا نقول أبدا أن فلان هو الذي عداك، ولكن لا عدوى، لا عدوى. لكن شو معنى كده؟ تفريط الإنسان، خذ بالأسباب، قلنا حتى لا ينفذ الشيطان إلى داخل الإنسان ويحدث هذه الهزة في عقيدته. قال: باب المن شفاء للعين. قال: المن شفاء للعين. ثم ذكر رواية عن عمرو بن حريث رحمه الله قال: سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن ومأواها شفاء للعين. قال شعبة: أخبرني الحكم ابن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. يبقى رواية أساسا عن عبد الملك. قال: سمعت عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن ومأواها شفاء للعين. الكمأة من المن ومأواها شفاء للعين، يبقى بتشفي من العمى، تشفي من العمى. يبقى ممكن الإنسان بيصاب كده بعمى، يبقى نتيجة حادث أو غير ذلك، ممكن نتيجة ضغط، نتيجة يعني هم، غضب. فالكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، لذلك قال المن شفاء للعين. من هذا من بما من الله تبارك وتعالى يعني جعل هذا ده نبات كده، يعني ده نبات لا ورق له ولا ساق، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى فيه شفاء، ماءه شفاء للعين، ماءه شفاء للعين. يبقى كان لو أصيب الإنسان برمض أو غير ذلك برضه كل ده هو بيتوقف على كيفية الاستعمال، لأن أمراض العين كثيرة مش مرض واحد، يعني أمراض العين دي كثيرة مش مرض واحد. وبالتالي نقول إن هو قال لنا إن ده دواء، يتبقى بقى البحث والتنقيب يبقى عن مجموعة الأمراض التي تصاب الإنسان في عينه، ثم ننظر إلى كيفية الاستعمال، ترى كيفية استعمال هذا المن. ومأوى شفاء للعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من العمى أو من غيره من الأدواء التي تصاب بها العين. لكن يتبقى بقى أن احنا يبقى الطب يقف كده، ترى أفضل طريقة وكيفية استعمال ذلك الدواء مع هذه الأدواء، مجموعة من الأدواء، لكن بيختلف استعمال الدواء. هو دواء واحد يوصف مثلا لمجموعة من الأدواء، لكن في الحالة دي بيتاخد سفوف، بيتاخد حبوب، بيتاخد مثلا نقول حقن، يعني أي صورة من الصور، بيتاخد جرعة واحدة في اليوم، أكثر من جرعة صباحا ومساء، الجرعة الأولى والثانية بينها توقيت معين، كل ده بيبقى بالتجربة قلنا لأن احنا ممكن بنستعمل حبة السوداء اهو شفاء لكل ده، فالبعض بيستعملها كده يقول لك شفاء لكل ده ويستعملها بالبركة. لا ده احنا نرجع بقى، لأن بيستعملها وممكن يقدح في ذلك الأمر، يقول ما يعني ما تم بها الشفاء، استعمال غلط، استعمال غلط. ولذلك حتى في مسألة المن هنا قال العلماء أن هناك من استعمل ذلك بسنة خاطئة فأصيب بالعمى، يعني بدل ما تشفيه أصيب بالعمى، يعني أصيب بالعمى ليه؟ الاستعمال الخاطئ، يعني ده استعمال خاطئ مع المرض، ده لا يصلح، يعني مع المرض يبقى هذا الدواء اللي احنا عليه لا يصلح لهذا المرض بهذه الصورة التي تم استعماله. طب بنحتاج لتخفيفه، نحتاج بنمزجه بمادة أخرى، كل ده بنرجع فيه إلى آل التخصص، إلى آل التخصص. يعني احنا عندنا دي دواء، يعني هذه أدوية وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتبقى بقى العمل، يتبقى العمل إن الأطباء يقفون كده ويحددون يا ترى يعني هو ده دي أدوية لمجموعة من الأدواء، يبقى يحددوا كل ده كيفية استعمال هذا الدواء، ازاي نستعمله، هل نستعمله كده صرف خالص كده ولا يمزج بمادة، يمزج بمادتين، طب هنستعمله ترى كده كأنها لبخة بتوضع على الشيء ده ولا سفوف ولا مثلا في صورة حقن، صورة كذا في صورة كذا، وكيفية الاستعمال قلنا عشان نصيب يعني هذا الداء، عشان نصيب هذا الداء. لكن ساعات احنا بناخد الحديث وبالتالي بنستعمل الكلام ده هو مباشرة كده، ممكن يأتي بمضرة، يعني يأتي بمضر، هذا لا يصلح مع هذا الداء أو لا يصلح بهذه الصورة مع الداء، يحدث ضرر، يعني يحدث ضرر. وبالتالي البعض كده علق وقال يعني إن إيه يعني تم استعماله وأحدث إيه مجموعة من الأضرار، ده نتيجة الاستعمال الخاطئ. أين العيب؟ العيب في الاستعمال، مش العيب فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ساعات إحنا ما يعني البعض يقدح في الرواية كنتيجة الاستعمال الخاطئ، زي ما احنا بنقوله مثلا كده، بتجد انسان تزوج الزواج الثاني ونجد ان هو يعني كان في زواجه الثاني كده بعيد عن التطبيق الشرعي، يعني ناحية العدل وغير ذلك، اين الخلل، فين الخلل؟ خلل في التطبيق ليس خلل في الشرع، يبقى الشرع كده يعني اتى بهذه الشريعة الغراء، دي شريعة جت نقول لبناء هذا المجتمع متماسكا مترابطا، وكذلك أيضا جاء بهذه الأحكام التي في صالح الإنسان صالح المجتمع، لكن بتبقى التطبيقات الخاطئة، بيتم القدح في الأصل سيد الأخطاء، أخطاء التطبيق زي ما نقوله كده، يعني هذا الولد ثم يسب الأهل بسببه، يعني يسب، هم قاموا بتربيته ولكن هو انحرف، يعني قد يكون العيب ليس في الأبوين، ما احنا شفنا في قصة الخضر عليه السلام ان الولد دوت لو وصل الى سن البلوغ لا كان كافرا ورى قبائل طغيانا وكفرا، وادي شفنا ابن نوح عليه السلام وده بنقول العزم او الرسول بعث الى الارض، ولكن ما قصر مع ولدي، هل نوح عليه السلام قصر مع ولدي؟ لم يقصر مع ولدي، ولكن مات مع الكافرين كان كافرا ومات كافرا، ما قصر نوح عليه السلام فلا يسب الأب بسبب ذلك الولد الذي انحرف. وكذلك أيضا لا تسب الإسلام كنتيجة للتطبيقات الخاطئة من المسلمين. فرق ما بين أمرين: تطبيق خاطئ من المسلمين وبالتالي يتزوج الزواج الثاني. ونجد حالات الفشل كثيرة جدا. فين العيب؟ العيب في التشريع، ليس العيب في التشريع ولكن العيب في التطبيق. العيب في التطبيق، بيطبق بتطبيق بصورة خاطئة، يعني نجد هو بيطبق بصورة خاطئة، فبيأتي الملامة على هذا الدين. وهو ملوش يعني نقول على ذلك، زي بالضبط كده نقول الإسلام يوصف بالإرهاب. هل يوصف بالإرهاب؟ لا، ده نتيجة تصرفات مسلمين، تصرفات خاطئة، وبالتالي على ذلك فبيجي بينسب الخطأ على الإسلام. وده أيضا من الخطأ، أنك أنت تنسب ذلك الخطأ إلى الإسلام. أنت ادرس كده الأحكام، ادرس الشريعة، شوفها، هتجد يعني شريعة لا خلل فيها. ما جاءت الشريعة إلا لبناء مجتمع طاهر نظيف، مجتمع متماسك مترابط، وما جاءت إلا لبناء الإنسان بناء صحيحا وبلا انحراف. لكن هو الانحراف بما منه من السلوكيات، زي ما احنا بنقوله ده إنسان مسلم ولكن هو من المنافقين. ايه السبب في كده؟ من السلوكيات الخاطئة، يبقى سلوكيات منحرفة. ما جاء الإسلام بهذه السلوكيات ولكن رفض هذه السلوكيات، ولكن ده اعتمد هذه السلوكيات المرفوضة في الإسلام وهو مسلم، فحينسب بعد ذلك هذا الانحراف كأنه إلى الدين، وده من الخطأ ومن الظلم البين ومن الجور. فلذلك أيضا استعمال الدواء ده بصورة خاطئة ممكن يأتي بمضرة، فعند ذلك نجد القدح في الشريعة، قدح في الشريعة. وكيف نقول أن الشريعة جاءت وقالت كذا وإن التجربة أثبتت؟ إما فين الخطأ؟ خطأ في التجربة، ليس الخطأ في الإسلام ولا في هذه الشريعة. هذه شريعة من عند الله سبحانه وتعالى. قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وقال شعبة: أخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. ليه الكلام دوت؟ لأن عبد الملك اللي هو قال سمعت عمرو بن حريث، ده يعني كبر في السن وحدث له آخر فكان بيخطئ. فعلى ذلك وكأن شعبة يقول: أنا لم أعتمد رواية عن عبد الملك، اللي هي في البداية كده عن شعبة عن عبد الملك، ما اعتمدش رواية عن عبد الملك إلا لما سمع الحكم ابن عتيبة بيروي أيضا عن الحسن العري عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه رواية. يبقى تأكد أنه لم ينكر على عبد الملك هذه رواية رغم من كبر وحدث آخر، لا وكان أخطأ يعني يخطئ، فلكن لم ينكر عليه لأن رواية الحكم يعني أكدت هذه الرواية المسموعة من عبد الملك. ده معنى الكلام. قال: باب اللدود. قال: اللدود وهو الدواء الذي بيصب في أحد جانبي فم المريض. قال في رواية عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال: وقالت عائشة: لددناه في مرضي فجعل يشير إلي لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أهناكم أن تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء. قال: يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. كذلك في رواية عن أم قيس رضي الله عنها قالت: دخلت ابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجم يصعد في من العذرة ويلد من ذات الجم. فسمعت الزهري يقول: بيّن لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان: فإن معمرا يقول أعلقت عليه. قال: لم يحفظ، إنما قال أعلقت عنه، حفظت من فيه الزهري. وصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنكي، إنما يعني رفع حنكيه بإصبعي، فلم يقل أعلق عنه شيئا. قال: اللدود ده دواء بيصب كده في أحد جانبي فم المريض. ابن عباس رضي الله عنه بيحكي لنا، وكذا عائشة تحكي لنا رضي الله عنها، أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. وقال: وقالت عائشة: لدناه في مرضي فجعل يشير إلينا. قال: لا تلدوني، ألا تلدوني، فيعني بيصبون الدواء فمنحهم، فقالوا ده قراية المريض للدواء، قلنا ده أمر طبيعي، يعني ده أمر طبيعي، عشان بيكره الدواء، وبيكره خاصة لما يكون فيه دواء به مرارة، بيكرهه الإنسان، ده أمر يعني نقول أمر طبع مقبول الإنسان على كده. يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها يعني كلنا يكره الموت، ففعلا ده أمر طبعي، نحب الموت ونحبوش الموت، نكره الموت يعني نكره، نحب الحياة ونكره الموت. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال بشيخ شاب من حب اثنتين، حب الحياة، حب الحياة والحرص على المال، ده أمر مزين داخل الإنسان، ده فطر الإنسان. فلذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أن كان لقاء الله كره الله لقاءه، فقال رسول الله كره الموت، كلنا أكره الموت، قال ليس بذلك. ثم ذكر بقى تفسير الكلام، لكن كلنا أكره يعني صدق، يعني صدق في الكلام، كلنا أكره الموت. طب الحالة دي حلها إزاي؟ فكذلك كلنا بيكره الدواء، مين بيحب الدواء؟ لا بنكره الدواء خاصة لما يكون فيه مر، وبالتالي بتجد ان المريض خاصة لما اشتد عن المرض تأتي له الدواء، فبيبقى الكراهية بتظهر على وجهه كده، وممكن يدفع يد ذلك الذي يعطيه الدواء او يمنعه ان يعطيه ذلك، يعطيه ذلك الدواء. فلذلك هم لما قال تلدوني شارة كده، وكان مريض مرض شديد صلى الله عليه وسلم، مرض توفي فيه، قال تلدوني، فقالوا كراهية ايه المريض الموت، هو بيقول الدواء، كراهية المريض الدواء. قال فلما أفاق قال ألم هكم أن تلدوني، قلنا كرهت المريض الدواء، يعني بيقدموا العذر، يعني هو أشار إليهم كده لا تلدوني، ولكن هم صمموا قالوا ده كرهت المريض للدواء، وبالتالي أعطوه. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألم أنكم أن تلدوني، قلنا كرهت المريض للدواء، احنا ظننا كده، يعني ظننا هذا الأمر، وده أمر طبيعي يعني ما بنختلفش عليه. فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يعني أن يتناولوا ذلك الدواء، إلا العباس لأنه ما شهدش الموقف ده، هو ما شهد ذلك الموقف. أيضا في رواية عن المقيس رضي الله عنه قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علقت عليه من العذرة، يبقى قلنا العذرة دهيت يبقى التهاب في الحلق كده، التهاب في اللهاء اللي هي يعني متدلاة في آخر الحلق فبتورم كده، وبالتالي على ذلك يبقى كان بيعالجه ان هو يعني بيدخل الإصبع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك ويستعمله القص الهندي نافع في ذلك المرض. قال علقت عليه من العذرة، فقال على ما تضغرن أولادكن بهذا العلاق، بتأذيه كده عليكن بهذا العود الهندي هندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجم يصعد من العذرة ويلد من ذات الجم، يبقى فيها سبعة أشفية. لكن لما ذكر اتكلم على يعني دائم فقط، لو تناولنا القصة الهندي يبقى هو علاج، علاج ده موصوب بوحي من الله سبحانه وتعالى، يبقى في علاج العذرة الالتهابات دهيت وذات الجم، وحيجي كلام عن ذات الجم كما بينا ده ورم يستبطن دايما الأضلاع أو ما بين القلب والكبد، فالقسط الهندي نافع في ذلك الداء. فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة، يبقى قال إن هو فإن فيه سبعة أشفية، سبعة أشفية يعني ده دواء لسبع أمراض، سبع أمراض، وقلنا بالتجربة ممكن أكثر من ذلك، لكن ده اللي نزل بالوحي كده يقينا القسط الهندي علاج لهذا النوع من أنواع الأمراض، وعدد لنا ولكن ذكر يعني قال العذرة ويلد من ذات الجنب، والشاهد من كده ويلد من ذات الجنب، يبقى التناول بيختلف، يعني التناول هو بيختلف، القص الهندي علاج للعذرة وعلاج لذات الجنب، لكن في ذات الجنب بيكون بيلد، يبقى بيوضع في جانبي من فم المريض، وفي القص الهندي يبقى بالصعود أو غير ذلك، يبقى كل ده مع أنه ده دواء واحد لكن بيختلف استعماله حسب المرض. قال الزهري رحمه الله يعني كان الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة، قال لنا هو من العذرة ويلد من ذات الجنب، طب بقيت الخمسة بقى قال فيه سبعة أشفية، طب فين الأدواء التانية لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده يبقى من باب أيضا التوسعة، من باب التوسعة، لأنه ممكن لو ذكر السبعة الباقية أو الخمسة الباقية يبقى خلاص هنقف إن ده دواء لهذه السبعة فقط، ولكن ده يبقى مع التجربة بيبين إن ده دواء لأمراض كثيرة، لكن جاء الوحي يقينا بهذه هذا الدواء يقينا علاج لذلك الداء. قلت لسفيان فإنه أمرنا يقول أعلقت عليه، قال لم يحفظ، لما قال أعلقت عنه حفظته من في الزهري. وصل سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنك، إنما يعني رفع حنكي بإصبعه، ولم يقل أعلق عنه شيئا. ثم ذكر باب ولم يذكر له ترجمة. قال في رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له، فأخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال هل تدري من رجل آخر الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا، قال هو علي. قالت عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد بي وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعاد إلى الناس. قالت أجلسناه في مغضب الحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قال وخرج الناس فصلى بهم وخطبهم. قال باب ولم يذكر له ترجمة الإمام البخاري رحمه الله. وذكر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته. وأن يبقى كان أيضا بيتم القسم في المبيت على الرغم من شدة ذلك المرض حتى استأذن من أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. قالت عائشة رضي الله عنها فخرج بين رجلين تخط رجله في الأرض بين عباس وآخر، ده من شدة المرض، يعني مش نقول من شدة المرض أنه لا يستطيع القيام على أقدامه، ولكن إيه كانت هذا بين الرجلين، وحتى يعني نقول من شدة المرض يعني كان على ذلك بيجر أقدامه حتى تخط في الأرض، كان بهذه بين الرجلين بين عباس وآخر، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. فأخبرت ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبر ابن عباس رضي الله عنهما برواية عائشة، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قالت هو خرجت هذا بين رجلين بين عباس وبين رجل آخر. طب رجل آخر هي مش عارفاه؟ عارفاه، ولكن طبعا بتحدث وهي كان بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه خصومة. ليه؟ لأن علي بن أبي طالب في قصة الإفك يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن النساء غيرها كثير، يعني يعني يطلقها، ومش قاصد هو أن يطلق عائشة يعني نكاف عائشة، ولكن تهوينا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دي حادثة الإفك، يعني زي ما استمعنا كده الآيات، يعني حادث أصيب به جموع المسلمين، ونقول على ذلك ظلوا يتكلمون في ذلك فترة زمنية طويلة، واشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يستشير الصحابة رضي الله عنهم، منهم استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا أصنع؟ فقال النساء غيرها كثير، هون عليك يعني، هو مش قصده بقى يطلق عائشة وخلص منها، ولكن يعني إيه؟ يعني ده كان الباب ده هو الذي يأتي منه الإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فيغلق ذلك الباب، فعائشة يعني حملت ذلك لعلي بن أبي طالب. رضي الله عنه. شوف أسامة بقى بيتكلم أهلك لا أعلم عنهم إلا خيرا، وغيرها غيره كده لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أهلك ولا أعلم عنهم إلا خيرا، لكن علي بن أبي طالب انشغل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي يعني أشار عليه بهذه الإشارة، فعائشة كانت تحمل له ذلك الأمر. فلما خرجت هذا بين عباس وعلي خرجت هذا بين رجلين بين عباس ورجل آخر، فعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول هل تدري الرجل الذي الآخر الذي لم تسمع عائشة يعرفه؟ قلت لا، قال هو علي. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد بي وجعه أهريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. سبع قرب كده ما حدش مسها، طب ليه السبعة؟ يبقى نقف لغاية الحد كده، هل سبع قرب وتصب عليه؟ قال لعلي أعد إلى الناس، لعلي يحدث إفاقة ويستطيع خروج الناس ويعد إلى الناس، يخرج ويتكلم مع الناس عشان ده آخر حديث حيدور بينه وبين الناس، أراد يعني وصاية الناس أو وعظ الناس. فقالت فأجلسناه في مغضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليهم تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج الناس فصلى بهم وخضبهم. للسبع قرب يبقى السبع قرب حدث بها الإفاقة. للسبعة يبقى ده إحنا بنقف عند هذا الحد, ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما في ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى ما في ذلك, لكن هو قال لهن يعني أن يصببن عليه من سبع قرب لم تحلل إيه أو كيتهن, حدش مس الماء ده هو. فلما فعلنا ذلك أفاق النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وصلى بالناس وخطبهم. قال باب العذرة. قال باب العذرة ثم ذكر رواية أن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أسد خزيمة وكانت مرجلات الأول التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم, وأخت عكاشة أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله قد أعلقت عليه من العذرة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تضغرنا أولادكن بهذا العلاق, عليكن بهذا العود الهندي. فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجم يريد الكست وهو العود الهندي, وهو العود الهندي. يبقى العود الهندي علاج للعذرة هو التهابات الحلق, وعلاج لذات الجنب كما سيأتي الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال باب دواء المبطون. باب دواء المبطون يبقى لما بيصاب الإنسان يعني بلسال بلسال كده علاجه إيه؟ قال باب دواء المبطون. ذكر رواية عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه, يعني عنده إسهال شديد, فقال اسقيه عسلا, فسقاه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا, كل ما يشربه عسل الإسهال بيزيد. فقال صدق الله وكذا بطن أخيك, يعني قال في كل مرة كده قالوا المرة الثانية قال يعني إيه لم يزده إلا استطلاقا, قال اسقيه عسلا. يجي مرة بردك يقول له لسه ما زال الإسهال شديد اسقيه عسلا, مرة الثالثة الإسهال ما زال شديدا, فقال صدق الله وكذا بطن أخيك, يعني ظل على ذلك. وسقاه رابعا فقال اسقيه عسلا فسقاه فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى العسل فيه شفاء للناس يقينا, يبقى ده مش من التجربة, يعني ده مش التجربة. الطب ما اكتشفش كده ان العسل ده دواء او فيه شفاء, ده الشرع اللي قال لنا ان ده شفاء, لكن طريق للاستعمال كما بينا. يبقى العسل شفاء, يبقى نقول لداء البطن يبقى يوصف له العسل, فهو عنده سال فالعسل بيزيد الإسهال. هو العسل في الحقيقة بيطرد الداء, فطالما الداء ما زال موجودا في المعدة يبقى كلما سقاه عسلا يبقى الإسهال بيزداد, لكن هو في الحقيقة بيطرد الداء لحتى نصل إلى حد يطرد فيه الداء فعلا ويحدث يعني يبرأ ذلك المريض. الكلام دوت احنا قال اسقيه عسلا, احنا ممكن نقوله يعني ايه العسل شفاء, وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لداء البطن وصفه, يبقى حينقطع لا تزداد يعني استطلاقا. قال اسقيه عسل المرة الثانية, يبقى كأن كده لما كأن طبيب بيصف الدواء فيقول له خد العسل ده أربع مرات, بعد أربع مرات هيبرأ. يبقى زي ما احنا بنشوفه كده يقول لك والله بيصف ليه دواء, يقول له الدواء ده تناول دي هذه حبة, تتناول حبة كل يوم أو كل مرتين في اليوم أو ثلاثة مثلا, وبالتالي على ذلك الحبوب دي اللي وصفها تكفي ثلاثة أيام مثلا, يبقى بعد اليوم الثالث فعلا بيبرأ, يعني بعد الحبة الأخيرة كده بيبرأ ذلك المريض. وممكن إحنا بنجد المريض بيبرأ قبل الانتهاء من تناول الدواء, لكن الطبيب يصف دايما يتناول الدواء إلى آخره حتى لو رأى أنه قد برأ, لكن هو في الحقيقة لم يبرأ بعد, هو انقطع الأمر ولكن الداء ما زال موجودا مع آخر حبة, بيصف الطبيب كده أن الداء ده بيطفع عنه. فكذلك هنا أيضا يبقى دواء المبطون, يبقى هي مش من جرعة واحدة بقى, مش من جرعة, يبقى نحتاج أن الطبيب يصف لنا عدد جرعات وكيفية التناول, وهل نتناولها بعد الأكل قبل الأكل طب على الريق ولا في نهاية اليوم قبل النوم, يعني كل ده هو الطبيب يصف. يبقى مع التجربة يبقى ده دواء لداء البطن, بس استعماله فاحنا بنستعمله كما ذكر الرجل هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقيه عسل, سقى عسل لكن ما زاد الا استطلاقا, يعني ده الاسهال اشتد عليه اكتر. نقوله ممكن يبقى داش دواء, ما يمشي الدواء ده بتاعه, يقول لك لا اسقيه عسل مره ثانيه, هذا استطلق تماما. اسقي عسلا مرة سليس. استطلق أيضا قال صدق الله وكذا بطن أخيك اسقي عسلا فسقاه برأ. يبقى كأن إيه الداء ده يبقى الدواء ده يوصف ليه إيه أربع مرات كده أربع مرات يبرأ بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى أو ده خمس مرات أو سبع مرات أو إن العلاج ده يكرر يكرر حتى لو انقطع الداء في الظاهر يعني حتى لو كانت الأعراض اللي هو بيشتكي منها انتهت لكن الطبيب يصف كده يقول لك يعني إيه الدواء ده نحتاج نكرره مرة ثانية ده انقطع ده قبل الانتهاء من الجرعة الأولى انقطع الداء فيما يبدو لك لكن احنا بنعلم ان الانسان ممكن يبقى حامل للميكروب ولو لم تظهر اعراض ذلك الميكروب عليه يبقى الامر محتاج ايه ادي التجربه مع الطبيب اللي نستعمله بهذه الصوره لذلك الطبيب دايما بيصف لما يصف مثلا يعني دواء يقول انتبه كده انتبه يبقى لا تنقطع عن الدواء لما تشعر بالتحسن ولكن تستكمل ذلك الدواء الى النهايه ليه لأن الداء لم ينقطع من الداخل ضعف الداء هو ضعف الداء بس ما زال موجودا يعني ما زال موجود وبيستوطن مثلا هذا المكان لكن هو أصبح ضعيف ما بيظهرش الأعراض بتاعته فنتناول الدواء الأخير حتى يقضي على ذلك الداء فهنا برضك يبقى دواء المبطون كان إيه العسل اسقي عسل اسقي عسل اسقي عسل حتى كانت الرابعة فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى ده يبقى عشان ننتبه كده ننتبه ان احنا بنتناول ممكن هذا الدواء بصورة خاطئة وبعد كده بيتم اتهام الدواء لا نتهم الطريقة التي استعملنا بها ذلك الدواء اللي هو هذه الطريقة الخاطئة قال باب لا صفر هو داء يأخذ البطن يبقى لما مر علينا الكلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ايه الصفر دوت قال هو داء يأخذ البطن قيل هي عبارة عن ديدان بتبقى في البطن وقيل هي عبارة عن حية برضك يعني دي يبقى يا ترى هي حيه ولا دي داء بتبقى في البطن ولا هو داء ميكروب كده يبقى في البطن بصفه عامه داء الصفر يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هم فقال عربي رسول الله فما ما بال ابلي تكون في الرمل كانها الظباء فياتي البعير الاجرب فيدخل بينها فيجربها فقال فمن أعدى الأول صحاه لعقدته يبقى لا عدوى مؤثرة بذاتها يبقى المرض ده يبقى نقول إن هو مرض فعلا الطب يقول سريع الانتشار وبالتالي لا تستعمل أدوات المريض لا تأكل بأدواته الشخصية لا تستعمل مثلا فوطة المريض يبدأ الطب يقول لنا كده بعض المحظورات احنا بناخد بالأسباب يعني ناخد الأسباب لكن توكلا على الله تبارك وتعالى لو الإنسان استعمل الكلام ده هو يبقى نقول له العدوى انتقلت إليه لا هو مرض بيبقى سريع انتشار يعني مرض بيبقى مثلا في مرض زي الجدر المائي ده جدر المائي لما بيصيب الطفل يقول لك اعزل اخواته عنه اعزل اخواته ليه لان ده سريع الانتشار يقول له ده بيتم به العدوى لكن في غالب الاحوال ما بيتمش يعني غالب الاحوال ليه لان يعني ده بقدر الله سبحانه وتعالى مع ان الجدر المائي دهوت يعني معروف عند الطب ان ده سريع الانتشار فيقول لك خلي بالك اعزل اخواته الصغيرة عنه عشان ده ما يتعدوش منه يتعدوش منه لا الاخوات نعزلهم ازاي ده ممكن يعني لا ينتبهون ان حالة نفسية لهذا الطفل يصاب بها لما يعزل كده انت مريض يعزلوه في مكان واخواته بيمرحوا ويرتعوا في البيت فعلى ذلك نقول ده ممكن يصاب بحالة نفسية ولكن ثقة بالله وتوكل عليه فنقول بتجد الآلات الصغيرة دي ممكن يستعملوا أدوات بعض ولكن يعني لا عدوى مؤثرة بذاتها نقول على ذلك الله تعالى يقدر الشفاء لذلك المريض ولا ينتقل إلى غيره ولا ينتقل إلى غيره يبقى لكن هو ده يعني أقصى ما نأخذ به الأسباب مش هنعزل الطفل ده هو لما نعزله قلنا بيبقى بيصاب بحالة نفسية يبقى خليك أنت هنا ما تتنقلش من هذا المكان أدواته لوحدها وخاطه بعيدوا عنه نقول على ذلك يعني امر لما لو فعلناه الطفل ده يصاب بحاله نفسيه لكن هما اطفال صغيره تلعب مع بعضها فعلى ذلك ثقه بالله وتوكلا عليه ثقه بالله وتوكلا عليه لذلك قال لا عدوى ولا صبر ولا هم فقال عربي رسول الله فما بال ابل تكون في رمل كانها الظباء يعني منتعشه كده ترتع فياتي البعير اجرب فيدخل بينها فيجربها يدخل بعير اجرب كده نجد الجرب ده وصيد به البعير قال فمن اعدى الاول بقول لي كده جاوب بقى السؤال جاوب على السؤال. يبقى تقول ان ايه ده اتعدى منين من ده. طب ده اول واحد اصيب بالمرض ده مين اللي عدى؟ فمن اعدى الاول هيسكت يعني يقول لك ده بقدر الله والثاني بقدر الله. شوف الإجابة يعني كيف يعني الفقه حتى في مسألة الإجابة. قال فمن أعدى الأول، جاوب على السؤال. أول واحد أصيب بهذا المرض يعني مثلا الجدير المائي ده، يبقى ده يقولوا ده منه العدوى. طب أول واحد أصيب به مين أعداه؟ مين أصابه بكده؟ هقول لك ده بقدر ربنا وده بقدر ربنا برضه. يبقى القدر هنا هو القدر هنا، لكن احنا بناخد الاسباب مخافة ان الانسان يعني يدخل خلل او دخل في اعتقاده. لكن حتى لو لم يأخذ وصيب الانسان فنقولش ده عداني، لا. فمن اعدى الاول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلأخذ الاسباب ده عشان عقيدة الانسان، مخافة الانسان يحدث نوع من الخلل عنده. قال باب ذات الجم. ثم ذكر رواية ان مقيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من رجالة الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنه. أخبرت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة، فقالت اتقوا الله على ما تظهرن أولادكن بهذا الإعلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب، يريد الكست يعني القسط. قال في رواية أخرى عن قال عن حماد قال قرأ على أيوب من كتب أبي قلابة منه ما حدث به منه ما قرأ عليه، وكان هذا في كتاب عن أنس أن أبا طلحة رضي الله عنه وأنس بن النضر كواياه وكواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن. قال أنا سكويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهداني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. قال ذات الجنب، يبقى ده ورم بيعرض كده في الغشاء المستبطن للأضلاع، وبيحدث بقى منه أعراض كده الحمى إلى غير ذلك. وقيل إن هو وجع الخاصرة بيبقى ما بين القلب والكبد. تقول أم قيس بنت محصن رضي الله عنه رضي الله عنها وكانت من رجالة الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه. أخبرت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله قد علقت عليهم العذرة، فقالت اتقوا الله على ما تظهرن أولادكن بهذا الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب، يشفي من ذات الجنب. وقال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه، وكان في هذا في الكتاب عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة وأنس بن النضر، أبو طلحة اللي هو زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن النضر هو عم أنس بن مالك رضي الله عنه وسمي باسمه، كواياه وكواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيت الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن، يعني رواية عمران بن حصير رضي الله عنه وارضاه أن رقي إلى من عينه حمى. هنا قال أن يرقوا من الحمى اللي هو ثم العقرب والحية والأذن، أي وجع بالأذن. قال أنس رضي الله عنه كويت من ذات الجنب، وده الشاهد بالكلام، قال كويت من ذات الجنب، يبقى المرض ده تعالج به إزاي؟ قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهداني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني، هو اللي يعني كوان، يبقى كي من ذات الجنب، والقسط الهندي يستعمل أيضا في ذات الجنب. قال باب حرق الحصير ليسد به الدم، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.